قناة فيصل الصفر تقدم باب سترة المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب سترة المصلي عن أبي جهيم الحارث الله عنه قال: لو يعلم المرء إلى آخره. قال: باب سترة المصلي. سترة المصلي ما كان شاخصا أمام المصلي سترة له من جدار أو عصا ونحو ذلك. وسترة المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إماما أو منفردا، هذان لهما سترة سيأتي حكمها. أما المأموم فليس له سترة، فسترة الإمام سترة له، فيجوز المرور بين يدي المأموم. والحكمة من السترة أولا لتكون أخشع للمصلي من تشويش المار بين يديه، لكون المصلي بين يدي ربه تلقاء وجهه، ولأن المصلي إذا صلى ولا سترة له فإن الشيطان يقطعها، فإن الشيطان يقطع صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: وليدن منها فيقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود. ولا فرق في أحكام سترة المصلي في جميع الأمكنة حتى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، إذ لا دليل في استثنائهما من حكم السترة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه صلى ركعتي الطواف أعرنا بحنين، أعرنا إياها وعليك حملها تبرعا من عندك. وهنا سأل كما سأل يعلى: أعرنا. طيب، على أي أساس؟ على أنها مضمونة أو على أنها مؤداة؟ ماذا كان جواب رسول الله لصفوان؟ فالمؤداة مضمونة. وهنا قبل أن نأتي إلى الدروع نأتي إلى ما هو أهم من ذلك. صفوان على دين قومه مشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل مشركين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستعين بإيش؟ خلوكم معي في هذه النقطة يا جماعة، اللي احنا عايزين شوية تحليلها بسيط. يستعير رسول الله أدرعا من صفوان، وصفوان مشرك. في هذه الاستعارة استعانة ولا لا؟ سكتتم ليش؟ نعم، استعانة. استعانة بمشرك ولا بمسلم؟ إذا نقف هنا ونلوح بكل وضوح أنه لا مانع للمسلم إن احتاج أن يستعين بغير المسلم على عدو دينه، سواء كان العدو مشرك أو كتابي أو غير ذلك. وهذه المسألة كنا سابقا سمعنا فيها كلام كثير، وما أحببنا الخوض فيها ولا العكوف عليها أو تناولها. وذكر الناس: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. تذكرون هذا ولا لا؟ وكتبت الصحف وتكلم الناس. الرجل الذي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء وقال: خرجت أقاتل معك، حمية لقوم، وأرجو الغنيمة. قالوا: أسلم؟ قال: لا. قال: ارجع لنستعين بمشرك. ثم رجع إلي، وفي المرة الثالثة قال: نعم أسلمت. قال: فامضي إذن. فهنا يقول: لا نستعين بمشرك، وهناك يستعير من مشرك. والناس لهم في هذا نظران

ثم يأتي إلى الشمال. هكذا كانت حجرات رسول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطوف عليهن بعد العصر، فإذا مر بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها استوقفته وأتته بعسل ومزجته بالماء وصنع له شراب، وكان يحب الحلوى والبارد فيشرب العسل. فغيرنا من هذه الوقفة، ليش يخصها بالوقوف هذه وليش يخصها يشرب عندها العسل؟ طيب هي جايبات هي بتسوي، ولحظة ما يشرب كاس عسل، لا استترنا ذلك عليه. فبدأت مؤامرة حفصة وعائشة، كيف نمنعه من هذا الوقوف وكيف نمنعه من هذا العسل اللي اختصت به زينب؟ فقلنا فيما بينهما، ليقل له من يأتيه قبل الأخرى، أجد كان ربما دنا وقبل، أجد ريح المعافير عندك أو كذا نبات حلو الطعم كريه الرائحة. فيقول لا أنا ما شربت هذا، أنا شربت عسل عن زينب. ها يمكن النحل اللي جابت العسل هذا رعت في ذاك النبات فجاءت الريحة في العسل. سبحان يعني حيلة وتبرير، وكأن ما عندهن ولا شيء رضوان الله تعالى عليهن. فلما جاء للأولى قالت له ذلك، لما جاء للثانية قالت له ذلك، فحرم العسل على نفسه. صار يمر على زينب عابر سبيل زي ما يمر على غيرها. وفيما بعد لما نجحت المؤامرة قلنا فيما بينهن، والله لقد حرمناه من شيء كان يحبه، طمه من صنيعكم انتم. وناتي الى مؤامرة اخطر من هذه، وهي ان اسماء بنت النعمان من كندة، كان النعمان وهو امير سيد قومه وفد من ضمن الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من الهجرة، وتسمى عام الوفود، حتى ان ابن كثير يقول ان الذئاب قد ارسلت وفدا لها الى رسول الله. ويذكر في الخبر بانه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه، فجاء ذئب يخطر من بعيد حتى دنا من القوم، فاقعى وحرك ذنبه ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وافد الذئاب إليكم، ماذا تنزلون له من أغنامكم ويكون بينكم مسالمة؟ قال والله ما نعطيه ولا شيء. فقال اذهب ها ها ها ها، يعني اختلس ما استطعت. فيقول ابن كثير وافد الذئاب إلى رسول الله. فعام الوفود كانت القبائل ترسل وفودها، اما قبيلة لم تسلم فتعلن اسلامها كثقيف. جاءت في العام 9 ونزلوا في المسجد النبوي وفي رمضان الى اخره، واما ان تبعث وفود تجدد العهد على الاسلام والتزامهم بذلك. فجاء وفد كندة وفيهم النعمان، وكانت ابنته، وصاحب الإصابة يقول وقول أنها أخته، أيا كانت، وكانت من أجمل أو أجمل نساء العرب وأشبههن. فزوجها على رسول الله ثم أرسل بها إليه. تقول حفصة فلما رأيناها قلنا فيما بيننا هي وعائشة، لقد وضع يده في العرب وسيصرفنه عنا، والله لن يراها رسول الله إلا وانصرف إليها. فقامت عائشة وحنتها وخضبتها، وقامت حفصة ومشطتها وهيئاها لرسول الله. شوف المقدمات. ثم قلنا لها: شوفي، إذا أردت أن تكوني صاحبة حظوة عند رسول الله ويكرمك ويحبك، إذا أقبل عليك فقولي أعوذ بالله. يا سمع، من فين تحنوها ومن فين تمشطوها؟ يعني انزل. فلما وقع ذلك، ومسكينة ظنت أن هذا يقربها عند رسول الله، امتثلت بغية الوصول إلى إيش؟ رضا رسول الله. فأخذ بكمه على وجهه وقال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فلما رجعت كانت تقول: سموها الشقية لأنها حرمت ذاك الفضل العظيم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة سألها: من أمرك بذلك؟ من علمك هذا؟ هل عتب على صفية وعلى عائشة فيما فعلناه؟ لا، لأنه كما أشرنا سابقا أدرك أن الدافع لهذا هو إيش؟ الغيرة. والغيرة ناشئة عن إيش؟ عن حب والحرص على رسول الله. نأتي إلى موضوع قصعة الطعام وتحري الناس بالهدية أو بالطعام ليلة عائش مرضاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عند بعض زوجاته، فصنعت إحدى أمهات المؤمنين طعاما، وقلنا كان أشد ما ينافسها في الطعام صفية وحفص، وهي رضي الله تعالى عنها تقول: ما رأيت صناعا للطعام كحفص. ثم جاءت وكان عنده قوم، عنده رجال، جاءت قصعة حفصة قبل قصعة عائشة، تقول: فصنعت له طعاما وصنعت حفصة طعاما، فجاءت قصعة حفصة قبل قصعتي. هناك روايات تتعدد، والتحقيق أن القصة بذاتها تعددت مع حفص، مع صفية، مع سودة، مع من أربع مرات. فلما انكسرت القصعة أمسك الرسول، قال له: انتظر. وجمعها نصفين، بعض الروايات قال: كلوا غارت أمكم، وبعضها وضع الطعام على النطع، السفرة الممدودة، وقيل كان من الحيس، يعني ليس مرق يتدفق. ثم جاءت قصعة عائشة اللي كانت متأخرة، فدفعها بما فيها من الطعام للرسول الذي جاء بالقصعة الأولى. وفي بعض الروايات قالت عائشة لما جاءت وبيدها فهر وضربت القصعة فكسرتها، فانتبهت وأدركت ما فعلت، وقالت: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: قصعة بقصعة وطعام بطعام. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تدارك الموقف بالحكمة والتأني. وهل أحد من الحاضرين ولا الغائبين وقف على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف أنه عنف على إحدى زوجاته أو سبها أو قبح لها؟ لا والله، لأنه أدرك الدوافع وأن القضية قضية صافية والقلوب طاهرة. يكفي أن عائشة في الحال: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ لو أن من نساء الأخريات ما عليها منها انكسرت ولا راحت وتصر على موقفها، لكن حالا ليتقوا إذا مسهم نقول لا، بس حالا تذكرت وحالا تراجعت وحالا اعترفت وطلبت الكفارة. أحب أن أنبه على قضية أكبر من هذه. أعتقد كل إنسان ويمكن لأول مرة يسمع أن زوجات رسول الله كن قد تحزبن عليه. وتقدم فيما يتعلق بمطالبتهن بالنفقة وشددن الطلب، فتركهن غضبان وخرج إلى المشربة وظاهر منهن شهرا، حتى بلغ الخبر إلى عمر محرف بأن زوجات رسول الله طلقن. كان عمر له جار في العالية، يتفقان على المناوبة في رعي البستان وفي النزول إلى المسجد النبوي. ينزل أحدهما إلى المسجد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى المساء، ويحفظ ما يسمع من جديد ويرجع إلى صاحبه يمليه عليه، بينما صاحبه هناك يراعي مصلحة النخيلين. ومن الغد من كان في النخيل ينزل إلى المسجد النبوي، وهكذا دواليك. فجاءه، أي جاء عمر صاحبه، وبعد المغرب يزهم عليه بشدة: يا عمر يا عمر، قال: ما شانك؟ أجاء الروم؟ كانوا يتفقعون مجيء الروم. قال: لا، الأمر أشد. قال: وما هو؟ قال: طلق رسول الله زوجاته، ومن إحدى زوجاته مين؟ ها؟ حفصة بنت عمر. فأخذ رداءه ونزل، وجد الدنيا واجمة. ثم جاء من الغد في الصباح ودخل المسجد فوجد الناس واجمين، فسأل: أطلق رسول الله زوجاته؟ ما حد جاوبه. دخل على حفصة قال: أطلقكن رسول الله؟ قعدت تبكي وما جاوبته. قال: أين رسول الله؟ أشارت إلى المشربة، فجاء يطلع جذع من النخل محطوط هو السلم، وكان على الحجرة حارس منعه من الدخول على رسول الله. قال: استأذن لي على رسول الله. فرجع وقال: استأذنت، فلم يتكلم. اشتد الأمر على عمر، انتظر برها ثم قال: اذهب فاستأذن لي على رسول الله. ثم بعد فترة قال: قد أذن لك يا عمر، فاصعد. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما، فقال: أطلقت زوجاتك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر: الله أكبر، 3 مرات. يقول عمر: فحسمت في نفسي أن أقول شيئا يضحك رسول الله، وهذا الواجب على الصديق الوفي. حينما يجد صديقه في أزمة لا يبعد واجب يطالعون في بعض البساس، لا، يجب أن يفتح باب الحديث، يجب أن يطرق القلب ليعرف إيش الموضوع، يجب أن يكون له فعالية. كما لو جاء عندنا المريض يطالع فيه وذاك يطالع له، يجب أن يكلمه عن العافية، عن الثواب، عن الأجر عند الله، عن الأمور التي تفسح فتحة الأمل في الحياة. لما قال ما طلق قالوا: خيرا. وسكت. قال: يا رسول الله، لرأيت فلان بن على زوجته وهي ناشبة فيه وتقول: اعطني اعطني، وما عندي ما أعطيها. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي يطلبنني النفقة فيما ليس عندي. ها، إذا فتح الباب وانحلت العقدة. فنزل إلى ابنته يطعنها: أغرك من بنت أبي بكر أن تقول على رسول الله؟ والله لولا أنا لطلقك. أتطلبين رسول الله من النفقة ما لا يملك؟ لا تسألي رسول الله شيء، ما أردت من المسألة والحاجة فاسأليني أنا، ولا تكلفي رسول الله شيء. وهذا موقف الصهر العاقل، ولو يدفع من عنده ويتحمل من نفقات ابنته في بيت زوجها لتظل الحياة الزوجية كريمة، لأنه إذا لم يفعل هذا وضعت. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقفه. أخرجه البخاري والحاكم. وفيه قصة وهي أن أبا رافع قال للمسور بن مخرمة: ألا تأمر هذا، يعني سعد بن أبي وقاص، أن يشتري مني داري وهي قرب سعد؟ فقال سعد: والله ما أزيدك على 4000. وقال أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتك 4000. هذا الحديث بقصته في صحيح البخاري هو أن عبد الله بن الشريد يقول: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فأتى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى المسور بن مخرمة، فقال رافع للمسور: ألا تكلم هذا، يعني سعد، أن يشتري لما بينهم، فقد توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أتى الصحابة يشيعونها. ذلك قال أنس: شهدت، وقال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحضر حتى لو كان بنت. ويدل هذا الحديث أيضا على جواز تشييع وحضور الدفن الرجل للمرأة، فأنس رضي الله عنه شهد الدفن أم كلثوم، ولا محذورة في ذلك إذا كانت المرأة في أكفانها مستورة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. قوله لا تدفنوا بالليل إلا أن تضطروا إلى ابن ماجه، هذا الحديث ضعيف، وهو رواية ابن ماجه. ويجوز الدفن ليلا إذا لم يقصر في شأن الميت من كفنه ومن الصلاة عليه بإخبار الناس لهم. لذلك أشار مصنف إلى رواية مسلم، قال: وأصله في صحيح مسلم. والذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الخطأ وذكر رجلا مات بالليل وكفن بكفن غير طائل وصلي عليه، فزجر عن ذلك وقال: إلا أن تضطروا، إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. رواه مسلم. هذا تمام الحديث، والمصنف لم يسوق إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك في صحيح مسلم. فيجوز الدفن ليلا إذا اكتمل كفنه وأخبر الناس بتشييع الجنازة والصلاة عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلا، ودفن الصحابة بمشهد من الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنت المرأة أو الرجل والمرأة تقوم المسجد دفنت ليلا، قال: أفلا آذنتموني؟ فلم ينكر عليهم الدفن بالليل، لكن ينكر عليهم عدم إخبارهم له، فدل أن الدفن ليلا لا بأس بالشرط السابق، وهو عدم التقصير في تحسين كفن الميت وعدم التقصير في إخبار من يصلي عليه. فإن حصل ذلك نأخذ ما في صحيح مسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك وهو الدفن ليلا مع عدم إحسان كفنه وكثرة المصلين عليه فيجوز ذلك، مثل لو أن مسلما مات في ديار كفار ويخشى أن يمثل بذلك المسلم يكفن سريعا لو بكفن غير حسن ويدفن لئلا يمثل الكفار بذلك المسلم، لكن قال وسلم إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال عبد الله بن جعفر هذا من صغار الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كفى له، كانت تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم يتيم. قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، جعفر أخو علي رضي الله عنه، وهو اللي يسمى ذو الجناحين، وكان زيد قد حمل الراية فقتل ثم حملها جعفر في غزوة مؤتة في السنة السادسة، قطعت يده اليمنى فحمل الراية باليد اليسرى فقطعت، ثم قتل، ثم حمل الراية زيد رضي الله عنه فقتل، ثم بعد ذلك حمل الراية خالد، فقال عليه وسلم: خذها سيف من سيوف الله، خذ من الوليد. وجعفر رضي الله عنه استشهد وعمره 41 سنة رضي الله عنه وارضاه. لذلك لما جاء نعي جعفر يعني خبر وفاته الى النبي صلى الله عليه وسلم حزن على ذلك وقال: اصنعوا ان ايها الصحابه لاهل جعفر يعني لاهل الميت وهو جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، يعني اتاهم امر عارض يمنعهم من الطبخ لياكلوا، فانتم ساعدوهم وقفوا معهم في محنتكم واصنعوا لهم طعاما لياكلوا. ودل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على جواز الاجتماع للتعزية، اجتماع لآل جعفر الطعام قد أتاهم ما يشغلهم إذا صنع له الطعام وأتى ناس إليه فلا بأس. الأمر الثاني يشترط في هذا الطعام ألا يصنعه أهل الميت، فإذا صنعه غير أهل الميت يجوز، أما أهل الميت يصنعون الطعام لا. فمثلا لو أهل الميت يجتمعون في دار أفراح ودار الأفراح يستأجرونها ويضعون أهل الميت عشاء لمن يعزيهم هذا لا يجوز من نياحة. ويدل هذا الحديث على أمر عظيم من محاسن الدين وهو الوقوف مع أصحاب الكرب والمحن من أهل الإسلام، ومن ذلك صنع الطعام لأهل الميت. والأمر الرابع يدل على مصيبة الموت تشغل النفس تجلب الهم والحزن، لكن الإنسان قال أتاهم ما يشغلهم. والأمر الخامس يدل على أن الإنسان قد يغفل عن حاجياته وهي الطعام بسبب ما يصاب به مصيبة، يدل على ضعف الإنسان، ومما يقوي كرب المصيبة التعلق بالله سبحانه. قال سبحانه لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وثمرة الإيمان تظهر عند المصائب. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان ما يقال في الدعاء عند دخول المقابر. والدعاء يقال إذا دخل، أولا كانت القبور ليس عليها سوى في السابق، لا تصور، بينما القبور مجتمعة في أماكن معينة، فإذا أتى الشخص إليها قاصدا لها يقول هذا الدعاء الذي ساقه المصنف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت القبور مصورة فإنه لا يقال هذا الدعاء إلا إذا دخل الزائر داخل السور، لأن خارجه لا يكون مسلما عليه، بل إذا دخل. ولهذا لا يجوز أن يبنى مسجد داخل السور في المقبرة، لأن هذا وسيلة للشرك، ويجوز أن يبنى مسجد خارج السور ولو ملاصق له، فدل على أن السلام لا يكون إلا لمن دخل داخل السور. قالوا عن سليمان بن بريدة عن أبيه، سليمان بن بريدة تابع عن أبي بريدة بن حسين، قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، تقدير الكلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا خرجوا إلى المقابر كذا وكذا، يعني أن تعليمه عليه الصلاة والسلام له ليس في داخل المقابر وإنه خارج المقابر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا، وقوله إذا خرجوا إلى المقابر يدل على من كان قاصدا لها داخلا في سورها، وإذا كان الشخص يمر على القبور وليس قاصدا لها بمعنى لو كان منزله في جهة أخرى ومر على هذه القبور ولم يقصد أصلا الذهاب إلى القبور من أجل السلام عليها، فيقول أيضا فيشرع له أن يدعو بدعاء الوارد في زيارة المقابر، لأن للمرور حكم الزيارة. كان رسول المعلم إذا خرج المقابر أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. السلام عليكم يعني اللهم أنزل عليهم السلام من الآفات والشرور وارفع عنهم العذاب وخفف عنهم الحساب. السلام عليكم أهل الديار، لأن القبر دار ينتقل الشخص منه إلى غيره، ولهذا فإن عبارة انتقل فلان إلى مثواه الأخير غير صحيح، وإنما القبر مرحلة من المراحل والنهاية كما قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يعني يدعو لمن كان وصل إلى مرتبة الإيمان من الأموات، ويدعو لمن لم يصل إلى مرتبة الإيمان من الأموات بل وصل إلى مرتبة بل هو في مرتبة الإسلام، فدل على أن الدعاء لا يكون إلا للمسلمين إلا لأهل الإسلام سواء في مرتبة الإسلام أو في مرتبة الإيمان، فلا يدعى للكفار. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، التعليق بالمشيئة هنا معناها وإن إذا شاء الله في الوقت الذي يشاءه سبحانه نلحق بكم، أو وإن إن شاء الله نلحق بكم ونحن على الإيمان. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل لنا ولكم العافية، لنا أي للأحياء عافية القلوب والبدن، وللأموات عافية القلوب، رواه مسلم. فيشرع أن يقال هذا الدعاء، وورد لفظ آخر عند صحيح مسلم مقارب لهذا اللفظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب، وفي النسخ المطبوعة حسن غريب. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث والحديث ضعيف، وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، مر أي أن السلام يشرع لمن قصد المقابر، ويشرع كما في حديث سليمان بن بريدة السابق، ويشرع أيضا الدعاء لمن مر بالمقابر ولم يكن قاصدا لهم، بينما ذهب لحاجة مثلا ينظر كم طول المقبرة، أو ذهب ينظر إلى لبن المقبرة فهذا لم يقصد القبور ويشرع له الدعاء. وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن للمرور حكم الزيارة، فيدعى الأموات فإن الأموات بحاجة إليه. قال مر المسلم بقبور المدينة، بعض قبور المدينة، فأقبل عليهم تلقاء وجهه، يعني كان يسير إلى القبور ثم التوجه إليهم الدعاء لهم، فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، يعني يدعو له، يدعو للحي الميت، أنتم سلفنا يعني في الموت سبقتمونا بالموت، ونحن بالأثر ينلحق بكم، كما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز سب الأموات، لكن هذا يقيد كما سيأتي. وقوله لا تسبوا الأموات يعني بالذم والشتم والتقبيح ونحو ذلك، لا تسبوا الأموات، المراد بالأموات هنا أموات المسلمين الذين ماتوا غير مجاهرين بمعاصي، أما من جاهر بمعصية ليحذر الأحياء منها ونحو ذلك أو ببدعة فيجوز التحذير من ذلك. الدليل حديث أنس البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة فأثنوا عليه خيرا قال وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليه شرا يعني تكلموا فيه فقال وجبت، وفي عند الحاكم تكلموا فيه قالوا إنه غليظ في الطباع يعني سيء الأخلاق، فإذا كان الرجل قد جاهر بسيئته فلا يدخل في هذا الحديث، أو دعا إلى بدعته فلا يدخل في هذا الحديث. أما الكفار من مات على الكفر